ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إن هذا الشهر المبارك الذي أنعم الله ومن علينا ببلوغه وإدراكه، هذا الشهر يشتهر عند الناس بأنه شهر العبادة، شهر لتلاوة القرآن ولقيام الليل ولصيام النهار، شهر للتهجد والتعبد، لكنه أيضا شهر للغزوات والفتوحات والانتصارات. كثير من الناس ربما قد يغفل عن هذا، يغفل أنه في هذا الشهر المبارك حصلت أعظم غزوات الإسلام. ففي هذا الشهر المبارك حصلت غزوة بدر الكبرى التي نصر الله فيها أهل الإيمان على أهل الكفر والطغيان، وسمى الله عز وجل هذه الغزوة وسمى ذلك اليوم يوم الفرقان، لأنه فرق فيه بين الحق والباطل بنصره لرسوله وللمؤمنين وخذله للكفار والمشركين. وهذه الغزوة كانت في السنة الثانية من شهر رمضان، في السنة الثانية من الهجرة، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغه أن أبا سفيان قد توجه بعير قريش من بلاد الشام إلى مكة، خرج مسافرا وجاء بعير قريش وقد ملأها بالتجارة وقصد مكة، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ليأخذ عير قريش وهم مستحقون لفعله عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأن قريشا حرب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لم تكن بينه وبينهم عهد، لأن قريشا استولوا على ممتلكات المسلمين في المدينة في مكة عفوا في مكة، طردوا المسلمين من بلادهم، أخرجوهم من ديارهم وأموالهم، صادروا أموال المسلمين في مكة، فكانوا مستحقين لأن يأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم عيرهم. خرج عليه الصلاة والسلام في 310 رجلا على فرسين 70 بعيرا، عدد المهاجرين 70 مهاجرا والباقي كلهم من الأنصار. خرج النبي صلى الله عليه وسلم ليأخذ عير قريش، وما خرج للحرب، ما خرج ليقاتل، وإنما خرج ليأخذ العير ليسترد للمسلمين بعض ممتلكاتهم. فلما سمع وصل الخبر إلى أبي سفيان بأن محمدا صلى الله عليه وسلم خرج ليأخذ عير قريش، بعث صارخا إلى مكة وغير الطريق، اتخذ طريقا غير الطريق المعتادة وهي ساحل البحر، فنجا بعيره وتجارته. لكن الصارخ وصل إلى قريش وأخبرهم بأن أبا سفيان يستنجدهم ويستغيث بهم، فخرجوا عن بكرة أبيهم. صناديد قريش خرجوا كما قال تعالى بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله، خرجوا وأخرجوا معهم القيان وهن المغنيات يغنين بهجاء المسلمين، وأخرجوا معهم أكثر من 1000 رجل ومعهم الخمور والدفوف. ثم إن أبا سفيان لما علم بأنه قد نجا من النبي صلى الله عليه وسلم وعلم بخروج قريش إلى بدر بعث إليهم، أخبرهم بأنهم قد نجا وأن عليهم أن يرجعوا إلى مكة وأن لا يحاربوا محمدا صلى الله عليه وسلم، لكن صناديد قريش أبوا. وقال أبو جهل: والله لا نرجع حتى نبلغ بدرا ونقيم 3 نسقي الخمور وننحر الجزور ونطعم الطعام فتسمع بنا العرب فلا يزالون يهابوننا أبدا. هكذا كان ينظر إلى القضية، كان ينظر بأن هذا السبب هو السبب يعني الوحيد الذي يسمح له بالقضاء على المسلمين. الآن جاءته الفرصة، سيقضي على المسلمين، ولذلك أبى أن يرجع وقرر أن تكون الحرب. في المقابل كان النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه الذين خرجوا لا للقتال وإنما خرجوا ليأخذوا عير قريش، لكنهم جمع الله بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد ليقضي الله أمرا كان مفعولا حتى يتم أمر الله. اجتمع النبي صلى الله عليه وسلم بالمهاجرين والأنصار، قلت وكما تقدم كان عددهم لا يتجاوز 300 رجل و10. استشارهم النبي عليه الصلاة والسلام وقال لهم: إن الله وعدني 1 الطائفتين، إما العير وإما الجيش، أما العير فذهبت فبقي الجيش، فما تقولون؟ فقام المقداد بن الأسود وهو من المهاجرين فقال: يا رسول الله امض بنا حيث أمرك الله عز وجل، فوالله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى: إذ فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، ولكن نقاتل عن يمينك وعن شمالك وبين يديك ومن خلفك. وانظر إلى موقف هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم على قلة عددهم وعدتهم، بخلاف المشركين كان عددهم 3 أضعاف عدد المسلمين. المشركون كانوا يأكلون في اليوم الواحد 10 من الإبل، أما أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فكانوا يأكلون تمرات يقتسمونها فيما بينهم. فهذه حرب غير متكافئة من جميع الجوانب، غير متكافئة، لكن النبي عليه الصلاة والسلام استشار الصحابة فأشار عليه وأجابه المقداد بن الأسود بهذا الجواب، لكنه عليه الصلاة والسلام ما كان يريد جواب المهاجرين إنما كان يريد جواب الأنصار، لأنهم كانوا يمثلون العدد الأكبر. هذا من جهة، من جهة ثانية أن الأنصار عاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم على حمايته داخل المدينة وهو الآن خارج المدينة، فخشي النبي عليه الصلاة والسلام أن يكون يعني الأنصار لا يرون حقا وواجبا عليهم حماية النبي صلى الله عليه وسلم إلا داخل المدينة، والآن هذه الحرب ستكون خارج المدينة، ولذلك جعل النبي صلى الله عليه وسلم يستشير الصحابة. ففهم سعد بن معاذ وهو سيد الأوس، فهم مراد النبي صلى الله عليه وسلم، فقام وقال: يا رسول الله لعلك تخشى أن تكون الأنصار لا ترى حقا عليها أن تنصرك إلا في ديارهم، يعني ربما تعتقد وتخشى من هذا الأمر. قال: فإذا فإني أقول عن الأنصار وأجيب عنهم، فضعا يا رسول الله حيث شئت، واقطع حبل من شئت، وصل حبل من شئت، وخذ من أموالنا ما شئت، وأعطنا منها ما شئت. انظر إلى أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كيف الرجال الذين كانوا حول النبي عليه الصلاة والسلام، وخذ من أموالنا ما شئت وأعطنا منها ما شئت ووالله ما أخذت منها أحب إلينا مما تركت. ووالله لو سرت بنا إلى برك الغماد، يعني إلى مدينة الحبشة، لسرنا معك. ولو استعرضت بنا هذا البحر فخذته لخذناه معك. ووالله ما نكره أن نلقى غدا بك، أن تلقى بنا غدا عدوا. فلما سمع النبي عليه الصلاة والسلام كلام سيد الأوس سر عليه الصلاة والسلام وفرح بهذا الكلام، لأنه سمع من المهاجرين والأنصار ما يسره، فقال عليه الصلاة والسلام أبشروا فوالذي نفسي بيده إني لأرى ولكأني أنظر إلى مصارع القوم. فبشر النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة وأخبرهم على كأنه يرى مصارع القوم، يعني الأماكن التي يقتل فيها المشركون. وقام المسلمون في تلك الليلة بالقصوة الدنيا من جهة المدينة، والمشركون بالقصوة العدوى من جهة مكة، وأنزل الله في تلك الليلة مطرا. هذا المطر كان على المشركين وابلا شديدا عاقهم عن التقدم، وكان بالنسبة للمسلمين طلا طاهرا ثبت الرمل تحت أقدامهم ووطن لهم المنزل، فكان رحمة بالمؤمنين وعقوبة بالمشركين. وفي الصباح خرج النبي صلى الله عليه وسلم وجعل يمشي في ميدان المعركة ويشير عليه الصلاة والسلام إلى الأماكن ويقول هذا مصرع فلان وهذا مصرع فلان. قال الراوي فما جاوز أحد موضع إشارته عليه الصلاة والسلام. إذا قال هذا مصرع فلان، قال بعد الغزوة وجدنا هؤلاء المشركين قد ماتوا في تلك الأماكن التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم. والمسلمون قضوا تلك الساعات كلها يناشدون الله عز وجل، يستغيثون به، يدعونه، لأن هذه العصابة كما قال عليه الصلاة والسلام في تلك الواقعة، قال إن تهلك فلن تعبد. هذه العصابة، هذه المجموعة من المؤمنين لو أهلكت في ذلك اليوم لما بقي أحد يعبد الله عز وجل. فأوحى الله إلى نبيه صلى الله عليه وسلم إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. فأوحى الله عز وجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أني سأؤيدك بالملائكة، سأؤيد المؤمنين بالملائكة حتى يظهر الحق على الباطل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وبارك وسلم على نبيه محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، التقى الجمعان بعدها، وكما قلت آنفا التقوا من غير ميعاد، ولو تواعدوا لاختلفوا، لكن الله عز وجل أراد أن يختبر المؤمنين بالكفار والكفار بالمؤمنين، أراد أن يظهر فضله على نبيه صلى الله عليه وسلم وعلى المؤمنين معه حتى يثبت قلوبهم على هذا الدين. وهذا الانتصار الذي كان في هذه الغزوة هو من بركات شهر رمضان، من بركات هذا الشهر العظيم، أن الله سبحانه وتعالى نصر فيه الفئة القليلة المؤمنة على الفئة الكثيرة الكافرة. التقى الجمعان ووقع القتال بينهما، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في العريش مع أبي بكر وسعد بن معاذ يحرسانه، يعني يقومان على حراسته، وكان عليه الصلاة والسلام يناشد ربه ويدعوه، ما زال يناشد ربه ويدعوه حتى أغفى إغفاءة ثم استيقظ أفاق منها فخرج يقول سيهزم الجمع ويولون الدبر، يعني أراه الله عز وجل وأوحى إليه بأن المشركين سيهزمون في تلك الواقعة، وخرج عليه الصلاة والسلام وأخذ كفا من تراب أو من حصى، أخذ كفا واحدا وألقى به إلى جهة المشركين، فما بقي أحد من المشركين إلا وأصابه ذلك التراب في عينه. وهذه آية من آيات الله في تلك الغزوة، آية من آيات الله عز وجل أن المشركين أصيبوا بذلك الكف الذي رماه النبي عليه الصلاة والسلام من التراب، فأصابهم جميعا فهزموا، وقتل منهم 70 رجلا وأسر منهم 70. وقد وقف النبي صلى الله عليه وسلم على قليب في بدر كان صناديد قريش قد ألقوا فيه بعد قتلهم، وقف النبي صلى الله عليه وسلم وجعل يناديهم بأسمائهم وأسماء آبائهم ويقول أيسركم أنكم أطعتم الله ورسوله، فإنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ فقال له عمر يا رسول الله تكلم أجسادا بلا أرواح، هؤلاء موتى كيف تكلمهم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، كانوا يسمعون كلام النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء القتلى، أما الأسرى فإن النبي عليه الصلاة والسلام استشار أصحابه فيهم، فأشار أكثر الصحابة أشاروا عليه بالفدية فافتدى منهم عليه الصلاة والسلام، منهم من افتدى نفسه بتعليم صبيان أهل المدينة يعلمهم القراءة والكتابة ثم يطلق سراحه، ومنهم من افتدى بالمال، ومنهم من من عليه النبي صلى الله عليه وسلم للمصلحة عفى عنه للمصلحة، ومنهم من أمر عليه الصلاة والسلام بقتله لشدة إذايته للمسلمين. وهكذا وقعت هذه الغزوة، وكان أولا غزوة في الإسلام، وأول غزوة انتصر فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وانتصر فيها أهل الإيمان على أهل الكفر والطغيان. كانت صدمة بالنسبة للمشركين، ما كانوا يتصورون أبدا أن يهزموا بتلك الطريقة، لكن هذه كما قال تعالى كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. ليس الميزان هو الكثرة والقلة، ليس الميزان في العدد، وإنما الميزان في الإيمان، في نصرة الله عز وجل لعباده المؤمنين. فإذا كان الإنسان مؤمنا محققا لعبودية الله سبحانه وتعالى، محققا الغاية التي خلق من أجلها، مطيعا لربه سبحانه وتعالى، فإن الله ينصره، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. هذا وعد من الله عز وجل لكل مؤمن في كل زمان ومكان، ليس مختصا بعهد الصحابة رضي الله عنهم فقط، بل هذا في كل زمان ومكان. كلما نصر المؤمن ربه عز وجل ونصر دين الإسلام فإن الله تعالى ينصره. فالفئة المؤمنة فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة، فنصر الله الفئة المؤمنة، نصرهم على الفئة الكافرة، نصر الفئة الموحدة في هذا الشهر المبارك، في هذا الشهر العظيم. فكانت هذه الغزوة يعني من أعظم غزوات الإسلام، وكان من شارك في هذه الغزوة له المقام الأعلى بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إنك تجد في تراجم الصحابة يقال فلان وكان بدريا، يعني شهد معركة بدر، لأن هذه المعركة لم تكن حربا، ولهذا لم يشهدها كبار الصحابة، وإنما كانت خرج فيها النبي عليه الصلاة والسلام لقضاء حاجة ليأخذ عير قريش ثم يرجع. لكن كل الذين شهدوا بدرا كلهم أهل إيمان وتقوى وصلاح. حتى ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه أنه قال له: وما يدريك أن الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. أهل بدر غفر الله لهم. هذه الواقعة، هذه الحادثة وقعت في شهر رمضان، فكان هذا من بركات هذا الشهر، من بركاته أنه شهر القرآن، من بركاته أيضا أنه شهر الانتصار. وإلا ففتح مكة أيضا كان في شهر رمضان، فأول غزوة من غزوات النبي صلى الله عليه وسلم وأول انتصار له عليه الصلاة والسلام كان في هذا الشهر. كذلك من آخر غزواته عليه الصلاة والسلام فتح مكة، وكان في هذا الشهر المبارك. فعلينا على المسلم أن يعظم هذا الشهر، أن يعلم بأن هذا الشهر جعل الله سبحانه وتعالى فيه بركات، بركات في الرزق، بركات في الانتصار، بركات في العبادة. فينبغي علينا أن نغتنم هذه الأيام وهذه الليالي في طاعة الله سبحانه وتعالى، لأن هذه الأيام ستنقضي. نحن اليوم قد قضينا أياما من شهر رمضان، قبل أسبوع فقط كنا نتهيأ لاستقباله، الآن قد قضينا 3 أيام من هذا الشهر، ووالله ما هي إلا أيام قلائل حتى نجد هذا الشهر قد خرج، ولم نحسن استغلاله، لم نحسن اغتنام أيامه، فنشعر بالندم وننتظر شهر رمضان من السنة المقبلة. قد ندركه قد لا ندركه، قد صام معنا إخواننا في السنة الماضية لكنهم انتقلوا إلى جوار ربهم عز وجل، ما استفادوا من هذا الشهر. واعلموا أن هذا الصوم فيه يزداد الإنسان أجرا وثوابا. النبي عليه الصلاة والسلام جاءه رجل فقال: يا رسول الله، رأيت فلانا وفلانا، أحدهما استشهد في سبيل الله والثاني مات على فراشه، وبين موت الأول والثاني سنة. فقال: يا رسول الله، رأيت هذا الذي استشهد دون منزلة ذاك الذي مات على فراشه. وإن كان يعني المعلوف معروف عند المسلمين أن من مات شهيدا فهو أعلى منزلة من مات على فراشه، لكن النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه هذا الصحابي وأخبره قال: رأيت في المنام فلان الذي مات شهيدا دون منزلة ذاك الذي مات على فراشه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: بلى، أوليس قد عاش بعده وصام رمضان وصلى كذا وكذا؟ قال: بلى. قال: ذاك زيادة في الأجر، فمن أدرك رمضان وصام رمضان هذا أحسن ممن مات قبل رمضان. فعلينا أن نحرص على العمل الصالح في هذا الشهر، على الإكثار من ذكر الله تعالى، أن نحرص على صيانة صومنا مما يجرحه، سواء من نظر محرم أو سماع محرم أو كلام محرم أو إذاية العباد أو مزاولة الفساد. لابد أن نصون جوارحنا ونصوم صومنا عن الوقوع فيما يجرحه أو قد يبطله، فرب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش، ورب قائم حظه من قيامه طول السهر. فعلينا أن نفهم المقصود والمراد من عبادة الله عز وجل، من الصلاة أو من الصيام أو من تلاوة القرآن. فليس المقصود أن تختم القرآن في أسبوع أو في 3 أيام، ليس هذا المقصود. المقصود أن تفهم ما تقرأ، ولو أن تقرأ حزبا واحدا في اليوم أو أقل، هذا أفضل من أن تختم في كل أسبوع أو في كل 3 أيام وأنت لا تفقه ما تقرأ. لا تجهد نفسك في الأيام الأولى من رمضان، ثم إذا جاءت العشر الأواخر التي هي أفضل أيام الشهر تكاسلت، وهذا مشاهد مع الأسف في كل عام. في أول رمضان يكثر الناس من